أبطل يا ربنا ترى عينك، أبطل يا ربنا ترى عيونك، منها الحاسدة منها الحاقدة ومنها المعجبة ومنها المعجبة ومنها المستهية ومنها المتمنية ومنها المتهنية. أبطل يا ربنا ترى حسد، حسد شديد وعيونك، حسد شديد وعيونك على الرأس، على الرأس، على الإلقاء والخطابة، على دين واستقامة، على دين واستقامة. أبطل يا ربنا ترى قديما قويا عظيما شديدا، شديدا وطأته على الرأس، على الرأس والجسد، على الفكر والعقل، على الإدراك والذهن. أطر يا ربنا هذا الأثر، أطر يا ربنا هذا الأثر، أطر يا ربنا هذا الأثر، أطر يا ربنا هذا الأثر، أطر يا ربنا أثر حسد وعين على الحكمة، على الحكمة، على الحنكة، على الحنكة، على الإلقاء والخطابة. هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا. أقل يا ربنا حسدا على الدين، أقل يا ربنا حسدا على الخطابة، حسدا على البلاغة، حسدا على البيان، على البيان والفصاحة والخطابة والفصاحة والخطابة. أقل أثرا عليها هيا عظيما شديدا، عقد لسانه، عقد لسانه، عقد لسانه، عقد لسانه، سبب الرهاب، سبب الرهاب، سبب الرهاب، سبب الخوف، سبب الخوف، سبب الرعب، سبب الرعب، سبب الروع، سبب الروع، سبب الخوف. أقل هذا الأثر، أقل هذا الأثر على الرأس والجسد، على الرأس والقلب، على الرأس والقلب. هو أفصح مني لسانا، أقل يا ربنا حسدا شديدا وآثار العيون وآثار الأنفس والنظرات، والنظرات الحارة والنظرات اللامة. أقل يا ربنا أثرها، أقل يا ربنا أثرها على دين واستقامة، على حسن إلقاء وخطابة، على حسن إلقاء وخطابة، وعلى فصاحة وبيان، وعلى فصاحة وبيان. الرحمن، الرحمن، الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، علمه البيان، علمه البيان، علمه البيان، علمه البيان، علمه البيان، علمه البيان، علمه البيان، علمه البيان، علمه البيان. هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، علمه البيان، علمه البيان، علمه البيان، علمه البيان، علمه البيان، علمه البيان. هو أفصح مني لسانا، علمه البيان، علمه البيان، علمه البيان، علمه البيان، علمه البيان، علمه البيان. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. خلق الإنسان من نطفة إذا هو خصيم، فإذا هو خصيم مبين، فإذا هو خصيم مبين. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هو أفصح مني لسانا، علمه البيان، علمه البيان، علمه البيان، علمه البيان. هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وجعلنا لهم وجعلنا لهم لسان صدق لسان صدق عليا وجعلنا لهم لسان صدق وجعلنا لهم لسان صدق عليا عليا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا واجعل لي لسان صدق واجعل لي لسان صدق في الآخرين في الآخرين في الآخرين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي بلسان عربي مبين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أطلب يا ربنا أثر حسد حسد وعين ونفس ونظرة يا ربنا على إلقاء وخطابة على حسن إلقاء وخطابة وعلى براعة وعلى براعة وعلى إبداع وعلى الإبداع في الإلقاء وعلى الإبداع في الإلقاء وعلى الإبداع في الإلقاء وعلى الحافظة القوية وعلى التوفيق والنجاح والتقدم أطلع أثر الحسد والعيون والعيون والعيون والأنفس والعيون والأنفس أطلع يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة لامة لامة حارة أطلع يا ربنا أثرها من الإلقاء والخطابة من الإلقاء والخطابة من الإلقاء والخطابة ومن الدين والاستقامة ومن حسن جسم الوقامة ومن الجمال والبهاء والنظارة أطلع يا ربنا هذا الأثر أطلع يا ربنا أثرا قويا على حفظ القرآن على حفظ القرآن على حفظ السنة على حفظ السنة وعلى الريادة وعلى الريادة وعلى الرئاسة وعلى الرئاسة وعلى الريادة وعلى الريادة وعلى الرئاسة وعلى الرئاسة وعلى دين الاستقامة وعلى دين الاستقامة أطل يا ربنا هذا الأثر أحل يا ربنا هذه العقد

قويا عظيما شديدا يا ربنا يا ربنا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا على القائل وخطابه، على القائل وخطابه، على حسن القائل وخطابه، على حكمة وعلى حنكة. يا ربنا أطل يا ربنا هذا الأثر من رأسه، من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الرأس، يا ربنا من القلب والصدر، يا ربنا من القفا والظهر، يا ربنا أطل أثر على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الزواج، ألا يكون أبدا. أطل يا ربنا أثر على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الزواج، لأجل الخوف، لأجل الخوف والرعب، لأجل الرعب والخوف والرهاب. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر، اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر، اللهم حل يا ربنا هذه العقد، اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر، اللهم حل يا ربنا هذه العقد، اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. أطل يا ربنا سحرا، سحر أنس وجان، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم، واسترهبوهم، واسترهبوهم، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم، واسترهبوهم. أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما، يا ربنا يا ربنا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا. أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، واحمل عقدة من لساني، واحمل عقدة من لساني يفقه قولي، احلل عقدة من لساني، احلل عقدة من لساني، احلل عقدة من لساني يفقه قولي. احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد، عليها عاقد، عليها ساحر، عليها يهودي، عليها نصراني، عليها يهودي، عليها نصراني. أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، مرابطا عظيمة قوية شديدة. هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا. أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا، أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون،

وافصح مني لسانا علمه البيان. اطل هذا الاثر العظيم واحلى ربنا بالعقد القوية واحلى ربنا فكها واحلى ربنا فكها واحلى ربنا فكها واحلى ربنا فكها. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أطل يا ربنا أثر الحسد الحسد الشديد للعيون الحسد الشديد للعيون. أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة. أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أحل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فكها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أبطلها يا ربنا أبطلها وحل يا ربنا عقدها. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل اثرا بالغا قويا عظيما على الراس على الراس على الفكر على الذهن على الفكر على الذهن. يا ربنا يا ربنا يا ربنا فك العقد فك العقد فك المرابط فك المرابط فك المرابط. احل يا ربنا العقد احل يا ربنا احللها من الراس والقفا من الراس والقفا والظهر. يا ربنا يا ربنا احلى يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة احلى يا ربنا قوية من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس والقفا والظهر. يا ربنا من القلب والصدر من القلب من القلب الخوف الخوف ذهب الروع ذهب الروع. يا ربنا يا ربنا ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع. اللهم اذهب يا ربنا الروع اذهب يا ربنا الخوف اذهب يا ربنا الروع اذهب يا ربنا الخوف اذهب يا ربنا الروع. بسم الله. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف. بسم الله. لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف. بسم الله بسم الله. لا تخف لا تخف لا تخف. يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما على الخوف الخوف عند التجمعات الخوف والرهبة والروع من الناس من الناس من الناس من الناس من الناس بسبب حسد وعين عين عين عين سبب انطواء انطواء وعزلة انطواء وعزلة بسبب خبيثة في الجسد خبيثة عاشقة خبيثة عاشقة في الجسد سببت عزلة وانطواء، سببت عزلة وانطواء وتأخيرا للزواج وتأخيرا للزواج وتأخيرا للزواج وتأخيرا للزواج وتأخيرا للزواج وتأخيرا للزواج. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا حسدا، احل يا ربنا عقدا، وكل مرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، علمه البيان، علمه البيان، هو أفصح مني لسانا، علمه البيان، علمه البيان، علمه البيان، علمه البيان، علمه البيان. يا الله يا عظيم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أطل يا ربنا أثرا، أثرا على العلم، على العلم على العلم، على الفقه على الفقه، على الخطابة على الخطابة، والبروز والبروز والإبداع، والإبداع في الإلقاء، والإبداع في الإلقاء، والنجاح والتقدم فيه، والنجاح والتقدم فيه. أطل يا ربنا أثرا بالغا، أطل يا ربنا أثرا عظيما، احل يا ربنا هذه العقادة، فك المرابط يا ربنا. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك من حسد شديد وعيون وعيون وعيون وعيون. هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون.